بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب السابع في باب صلاة الجماعة، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين. وقد مر بنا هذا أيضا في الدرس السابق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا إذا اختلت صلاة الإمام بخلل غير ظاهر، إذا كان الإمام يسيء في صلاته فيما بينه وبين الله، وفي شيء لا يظهر، أو أنه ينقص من هيئاتها ومستحباتها، إلا أنه جاء بالأركان والواجبات الظاهرة. أما لو أنه أخل بركن من الأركان فلا يجوز لغيره أن يتابعه. فلو أنه مثلا سجد سجدة واحدة ولم يأتي بالثانية، مع أنه قد نبه عليها، لا يتابع على ذلك، بل ينوي المؤتم المفارقة ويسجد لنفسه ويكمل. وهكذا أيضا إذا قرأ ثم سجد ولم يركع ونبه ولم يتنبه، أو قام إلى خامسة ونبه ولم يتنبه. أما إذا كانت إساءة الإمام بارتكابه لبعض الفسوق أو الفجور أو المعاصي الظاهرة، فصلى بالناس إماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. فقد يكون عند الإمام معاص ظاهرة ويتابعه من يتابعه في الصلاة، من صحت صلاته صحت إمامته. إذا كانت صلاة الشخص صحيحة فصلاة من خلفه كذلك، وحتى لو كان من ورائه من هو أكمل منه دينا وعلما وإيمانا وأكبر منه سنا، طالما أن صلاة هذا الإمام تصح في نفسه لو كان منفردا فيصح إذا صلى بالناس إماما. على كل حال، قد سبق الكلام على هذا فيما سبق، ومر أيضا بنا الكلام على موقف النساء، موقف إمامة النساء، وأن المرأة إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا عن أم سلمة، وصح عنهما. ومعلوم أن المرأة لا يجب عليها جمعة ولا جماعة، وإذا صلت في البيت منفردة ولو كان في البيت عشر نسوة وصلت كل واحدة وحدها لا يضر، ولا يجب عليهن أن يجتمعن. لكن لو صلينا جماعة فإن الإمامة منهن تقف في وسطهن، ولا تقف كموقف الرجل من الرجال أمامهم، وذلك لورود تلك الآثار عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يعني إذا كان في المسجد رجال ونساء وصبيان فيكون وراء الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لما في الصحيحين عن أنس أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم لهم في البيت، فصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت أم سليم وحدها من ورائهم، وحدها من ورائهم، مع أنها أم لأنس رضي الله عنه، ومع ذلك صلت من وراء أنس وهو صغير ابنها، ولم يكن قد بلغ آنذاك، مع اليتيم الآخر الذي صلى بجانبه، وصلت هي من ورائهم. وجاء حديث صريح في أن الرجال أولا ثم النساء ثم الأطفال ثم النساء، لكنه لا يصح. وقد جاء مثل هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى: شر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها، والعكس في الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل عن دخول الجنة. فالمؤمن مطالب أن يسابق ويسارع، ومطالب أن يحرص على الصفوف الأول، فإن ظهر بالصف الأول فنور على نور، وإلا فيتقدم، ما يبقى يتأخر ويؤثر غيره وينتظر. البعض من الناس يأتي والصف لم يكتمل وينشئ صفا جديدا، وهذا لا يجوز، لا يجوز إنشاء صف جديد حتى يكتمل الصف المقدم. طيب، قال: والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى، البالغون، العقلاء، أصحاب الرأي، هم الذين يكونون من وراء الإمام. وهذا الخطاب لهم، ما يأتي الرجل الكبير وقد سبقه إلى الصف بعض الصغار مثلا ممن ناهز الاحتلال، فيأتي هو متأخر يسحبهم من الصف وقال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، تأخروا. طيب، هذا خطاب لك أن تتقدم وأن تبكر وأن تكون أنت من وراء الإمام. لماذا؟ أولا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من ورائه أولو الأحلام والنهى ليتعلموا صلاته، ويأخذوا من سنته وهديه في صلاته، ويفتحوا عليه إذا انغلق عليه في القراءة، وإذا عرض له عارض استخلف أحدا واحدا منهم. الآن ينبغي أن يكون من وراء الإمام، ينبغي أن يكون من وراء الإمام أولو الأحلام والنهى، الكبار، القراء، الحفاظ، العقلاء، أصحاب الدين. لماذا؟ الإمام إذا أخطأ فتحوا عليه. يسابق الآن الصغار، مع أن الكبار موجودون لكن يسابقون، بعد ذلك يخفى الإمام ويتوقف مرارا في صلاته، يفتح عليه واحد من طرف الصف والآخر من طرف الصف، والثاني يفتح عليه من المؤخر، ولا يكاد الإمام يسمع، والذين من خلفه ساكتون عاجزون. كذلك أيضا الإمام قد ينوبه عارض، قد يحدث وهو في الصلاة يحتاج أن يستخلف واحدا من خلفه، ما سيأتي بشخص من الطرف ويقول له: تقدم يا فلان. لو أن الإمام أحدث في الركوع فإنه يخرج من الصلاة ويقول لمن خلفه: تقدم، فيتقدم ويكمل الصلاة بالناس. أو أحدث وهو جالس، أو وهو يقرأ، أو ذكر أنه على حدث أثناء الصلاة، جاء الشيطان وذكره أنه كان على حدث يحتاج أن يخرج، حينئذ سيستخلف من يكون من ورائه، من يكون من ورائه. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون من وراء الإمام أولو الأحلام والنهى. قال: وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم. هذا مطلوب من الجماعة، ليس فقط من الإمام، الإمام يأمرهم بأن يسووا الصفوف وأن يسدوا الخلل وأن يتراصوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يتقدم ويستقبلهم ويأمرهم بإتمام الصفوف الأول فالأول، ويأمرهم بأن يتراصوا وبأن يستووا وبأن يسدوا الخلل فيما بينهم. هم فيما بينهم البين يتقاربوا يتراصوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لينوا بأيدي إخوانكم. يعني لو أن أخاك قرب قال لك: تقدم، تأخر، ما يقول له: تقدم، قال: ما لك دخل. أو أنه يؤخره غرضه، أو أنه وقع في نفسه وطيلة الصلاة ومنزعج، كيف تنتهي الصلاة؟ كيف يتحرش يرد الصاع بصاعين لأنه قال له: تقدم أو تأخر؟ والبعض ربما يبلغ قليلا قال يقول له: تقدم أو تأخر، أو مالك وزارع، ارجع قليل، يقع في نفسه. لينوا بأيدي إخوانكم، أخوك الذي يريد منك تسوية الصف وإقامة الصف وأن يكون المسلمون على حال حسنة، وأن يتراصوا كما تتراص الملائكة وتصف بين يدي ربها سبحانه وتعالى، ينبغي أن تلين بيده وأن تحسن به الظن وأن تحتمل شدته إن أغلظ عليك بقول، أو أنه سحبك مثلا ووقع أكثر مما أراد، أحسن به الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وهم يستوون. كان في أيام عمر رضي الله عنه كان هناك من يسوي الصف الأول الصف الثاني الذي بعد، ويتبرع من يتبرع بالتسوية. الآن إن سواهم الإمام وإلا بقوا على عوج، بقوا على عوج. ولو ذهب الإمام إلى الطرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كاد مرة أن يكبر فرأى شخصا قد برز بصدره في الصف فذهب وعدله وغضب وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم، وكان يسويهم كما يسوى القداح. الآن لو ذهب الإمام إلى طرف الصف ربما ما يرجع من الطرف إلا قد خلفه واحد يصلي بنا الله أكبر صلي هناك، فنجلس ننتظر هذا يسوي الصفوف فكم ننتظر. ولا ربما لو ذهب يقول لهم استووا قال ولا أنت مخاطب ارجع صلي بالناس ولا أنت مخاطب قالك ده صلي بالناس بس مستويين. وبعض الناس مباشرة الإمام يقول استووا قال مستويين سامعين طائعين كبر بس. فطيب يعني انظر في قدمك، انظر في قدمك ومن معك، ربما يعني يتسع ما بينك وبين جارك لشخص، أو على أقل تقدير لو تقارب ثلاثة لاستطاع رابع أن يدخل بجانبهم. هذا أمر مطلوب شرعا يحمد عليه المؤمن، يكون عنده صبر عنده تحمل. الإمام إذا وجد الإمام الذي يسوي الصفوف هذا إمام على خير، هذا إمام يحب، هذا إمام يعان، هذا إمام يشجع. ما أنه يريد أن يفعل للناس بالسنة إلا وقمعه هذا من هنا وهذا يقمعه من هناك وهذا يأتي بكلمة وهذا يأتي بأخرى. هو محسن إلى نفسه وإليه، هو محسن إلى هذه إلى جماعة المسجد ويريد أن تكون صلاتهم على أكمل وجه وأحسنه. هو متأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير معتد عليهم، هو يريد لهم الخير. لكن من الناس من يحمله على ذلك الجهل، وبعض الناس ربما يكون في نفسه شيء ما هو إلا أن يرى من الإمام شيء يمكن أن يثير بعض المصلين إلا وتكلم من أجل أن يتكلم هذا من هنا وهذا من هناك، وما يدري الإمام بعد ذلك كم صلى لأنه سمع كلمة مزعجة من هنا وأخرى من هناك وثالثة ورابعة، فيصلي وهو في حال لا يعلمه إلا الله. هو مأجور، هو مأجور على عمله بالسنة، وهو مأجور كذلك أيضا على صبره عليهم وعلى إحسانه إليهم، وسيجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس كان يأمر بتسوية الصف ويقول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة. وهكذا أيضا كان يقول عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم كما في الصحيحين، يأمرهم بأن يستووا. ما كان هناك خطوط، الآن يحصل العوج مع وجود الخط ومع وجود ما يدل على أن الصف يعني له حد معين، ومع ذلك يحصل الإعوجاج والتقدم والتأخر. أما لو لم يكن مثل هذا لربما رأيت صفوفا مقوسة، وإن لم يكن هذا في الركعة الأولى ففي الثانية أو ما بعدها. على كل حال هذا من حسن الصلاة ومن تمام الصلاة ومن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به وبخلفائه الراشدين. والمؤتم يعين الإمام في ذلك، الإمام يقول استووا، كل واحد ينظر في نفسه ويستوون، هو يقول سووا صفوفكم، سدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول. هم في أنفسهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، فإن رأى هو عوج في مكان نبه إما بالقول أو تقدم ورده بالتي أحسن مع ابتسامة مع كلمة طيبة. لو أنه قال كلمة وعبس في وجه الإمام قابله بابتسامة. الغالب أن الإنسان يخجل من نفسه، هذا إمام وقدم لما هو عليه من الخير والحفظ والقرآن ويقوم بمثل هذا الأمر العظيم، يقوم بمثل هذا الأمر العظيم، وإنما قدمه ما عنده من الخير والعلم والدين والقرآن، ما تقدم لنسب ولا حسب ولا مال، ومع ذلك هذا يشيء إليه وهو يقابل الإساءة بالإحسان، لأنه يقرأ قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وانظر في الصلاة أو في غيرها لو أن إنسانا أساء إليك بكلمة أو غضب وقابلته بابتسامة ولم تكن من قلبك، حتى لو لم تكن من قلبك يهدأ ويخف يتلطف الموقف، بخلاف ما لو قابلته بعبوس كعبوسه، الأمر يكون أشد وأشد. فالتبسم في وجه المسلم صدقة، أنت مأجور، أنت مأجور على ذلك. قال: وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. ثم قال الباب الثامن: باب سجود السهو. الآن السجود أضيف إلى السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، ويكون هذا السجود جبرا لما حصل من الخلل في الصلاة. والسهو في الصلاة إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقصان، وإما أن يكون بشك. السهو في الصلاة إذا سهى الإمام إما أن يزيد، وإما أن ينقص، وإما أن يشك، وإما أن يشك. طيب، الزيادة، الزيادة المقصود بها زيادة من جنس الصلاة، زيادة من جنس الصلاة، كان يزيد خامسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح صلى بأصحابه صلاة رباعية خمسا. الصحابة ما تكلموا أثناء الصلاة، بعد الصلاة قالوا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: لا. وماذا؟ قالوا: صليت خمسا فسجد للسهو، لأنه زاد، زاد فيها. أما الزيادة التي ليست من جنس الصلاة إنما هي حركات، واحد يدخل يربط المشدة ويصلي، والثاني يفتح الرسالة ويقراها، والرابع يصمد الجوال، والخامس صلح العصيب، والسادس يأتي يعني يلبس الكوت ولا يفعل أشياء، الذي يراه كأنه في غير صلاة من الحركات والعبث والنظر يمنة ويسرة، هذه الحركات النظر فيها ما حالها، هل تبطل الصلاة أم لا تبطل، بخلاف الزيادة التي تكون من جنس الصلاة، زاد سجودا، زاد ركوعا، زاد ركعة عن نسيان. هذا الذي يتكلم عنه العلماء، أن من زاد في الصلاة، من زاد في الصلاة كأن يقوم إلى خامسة مثلا، أو مكان التشهد أو مكان القيام في الثالثة يجلس يظن أنه لا زال في التشهد الأوسط أو الثاني، هذا الآن زاد، هذا زاد، فحينئذ يسجد للسهو بسبب الزيادة. كذلك أيضا من نقص، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين صلى بهم إحدى صلاتي العشي، وهي الظهر أو العصر، إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، صلى بهم ركعتين، ثم انصرف إلى سارية من سواري المسجد وشبك بين أصابعه كالمغضب. هذا الصحابة يكلمه، في الصحابة رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا هذا ولا هذا. قال: بل قد نسيت. لما جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة ما قصرت، وجزم هو بأنه قد نسي لأنه بشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وكبر وصلى بهم الركعتين، ثم سلم، ثم سيد للسهو، ثم سيد للسهو. كذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بحيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وترك التشهد الأوسط ثم سيد للسهو جبرا لهذا الواجب، لأن الذي ينقص من صلاته على أحد ثلاث أحوال: إما أن ينقص ركنا أو واجبا أو سنة من السنن. الذي ينقص ركن كالذي يصلي الرباعية ثلاث أو ركعتين، هذا نقص أركان. الذي يترك واجبا كالذي ينسى التشهد الأوسط. لو أنك إمام تصلي بالناس ثم مكان الجلوس للتشهد الأوسط قمت، الناس قالوا: سبحان الله، لا ترجع. إذا استتم الإمام قائما فقد صار الآن إلى ركن، ما يرجع من أجل هذا الواجب، يبقى على حاله دون رجوع حتى لو سبحوا، يجب عليهم هم أن يتابعوه ثم يسجد بعد ذلك للسهو. بقي معنا لو ترك واجبا آخر من الواجبات، كمن يترك التسبيح في الركوع والسجود عند من يقول بوجوبهما، مع أن الراجح أن ذلك سنة، أو ينسى تكبيرة الانتقال عند من يقول بوجوب ذلك، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، يجبر ذلك بسجود السهو. بقي معنا إذا ترك سنة من السنن هل يسجد للسهو أم لا، ولم ينتبه ويتدارك تلك السنة من السنن. مثاله شخص نسي دعاء الاستفتاح وما شعر إلا هو يقرأ، ما يرجع إليه، لا يرجع، نسي فصلى المغرب سرا ولم يجهر، أو صلى الظهر وجهر والذي خلفه ما انتبه، أن ينبه على أنه الآن يجهر في موضع إسرار أو أنه أسر في موضع جهر. ما العمل؟ هل يسجد أم لا؟ من أهل العلم من يقول يسجد، ومنهم من يقول لا يسجد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يسجد إذا كان معتادا أن يفعل تلك السنة، مثلا رفع اليدين، جلسة الاستراحة وما أشبه ذلك. العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول إنه يسجد للسهو إذا كان عازما من أول دخوله في الصلاة أن يأتي بتلك السنة، أما إذا كان ما يأتي بها أصلا فيسجد للسهو. لماذا؟ هو ما يجلس جلسة الاستراحة أصلا في صلاة، ولا يرفع يديه ولا أصبعه ولا يتورك، هذا يسجد لماذا وهو تارك لهذه السنة أصلا؟ فعلى كل حال من نقص في صلاته فإن النقص إما أن يكون بترك إيش؟ بنسيان ركن أو واجب أو سنة مستحبة، أو سنة مستحبة. والزيادة أن يزيد شيء من جنس الصلاة، يزيد شيء من جنس الصلاة، ما هو يزيد يتحرك أو يتقدم ويتأخر، هذا البحث فيه هل تصح صلاته أم لا. طيب بقي معنا الشك. قال العلماء الشك على قسمين، والأدلة جاءت على ذلك في الصحيحين وفي خارج الصحيحين. إذا شك الإمام ثم بعد ذلك أخذ بالراجح، ترجح له شيء يبني على ما استيقن ويسجد للسهو بعد السلام، إذا تردد ولم يترجح له شيء يبني على الأقل يسجد قبل السلام. فرق بين ما إذا ترجح له شيء كان سجوده بعد، إذا لم يترجح كان قبل. هذه تجرنا إلى مسألة مهمة أخرى، وهي متى يسجد الإمام للسهو، قبل السلام أم بعد السلام؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، ذكر الشوكاني 8 وزاد من عنده 9، وذكر العلماء ما ذكروا من الأقوال، أشهرها ما يلي: مذهب الإمام الشافعي أن سجود السهو للزيادة أو النقصان أو الشك قبل السلام دائما، قبل السلام. طبعا إلا في حالة واحدة، إذا كان الإمام لن يتنبه للسهو إلا بعد أن سلم، قال له كم صليت؟ 3، صح ولا لا يا فلان؟ قال أيوه. وإن قال أيوه صح، بس أنا منتظر، كنت أقول أنه أنا، والثاني يقول منتظر أنه أظن أنا الذي شككت، فحينئذ يسجد بعد، سيسجد بعد الصلاة لكن قبل السلام أيضا، يأتي بالناقص ويسجد عندهم أيضا قبل السلام. إذا مذهب الإمام الشافعي السجود يكون متى؟ قبل السلام. عكسه مذهب أبي حنيفة، السجود دائما بعد السلام، أي نقص تسجد بعد السلام. مذهب الإمام مالك التفصيل، إن نقصت من الصلاة إذا كان السهو بنقصان السجود قبل السلام، قالوا من أي تجبرها، وإذا كان السهو بزيادة قالوا فسجد بعد السلام. مذهب الإمام أحمد، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه قبل أو بعد تابعه، وما لم يرد فيه دليل، ما كان من نقص قبل السلام وما كان من زيادة بعد السلام كمذهب مالك، كمذهب الإمام مالك. ومع هذا كله قال القاضي عياض كما نقل عنه ذلك الإمام النووي في شرح مسلم، ونقله عنه ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال اتفق هؤلاء المختلفون بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرهم على أن من سجد قبل السلام أو بعد السلام صح صلاته، سواء سجد قبل أو بعد. يعني أحيانا يقدم إنسان إمام ما يدري السجود هذا قبل السلام ولا بعد السلام، أيش يفعل؟ أسجد قبل السلام، أسجد قبل، لأنك لو سجدت بعد السلام وكان محل السجود قبل السلام، من العلماء من يقول لك أنت الآن زدت في الصلاة، أو نقصت من الصلاة. بل شيخ الإسلام يذكر عنه أنه قال: من تعمد أن يسجد قبل السلام لما يكون بعد السلام فصلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة عمدا. ومن تعمد أن يجعل السجود الذي قبل السلام بعد السلام فصلاته باطلة، لأنه صرف منها عمدا عن نقصان. طبعا هذا يكون في حق من؟ في حق من ترجح له أن السجود قبل السلام وبعد ذلك قال لا أنا أسجد بعد السلام. كلام شيخ الإسلام رحمه الله يتنزل على هذا: من ترجح له أن السجود في هذا الموضع قبل فجعله بعد، لا أنه يرى أنه يجوز. قال أنا سأفعل هذا من باب أبين لمن خلفي جواز، أبين لمن خلفي أن هذا يجوز وهذا يجوز. إذن هذه مذاهب العلماء. من الذي قال يكون السجود بعد السلام مطلقا؟ ومن الذي قال يكون قبل السلام مطلقا؟ ومن الذي قال بالتفصيل فقط؟ مالك. ومن الذي قال بالتفصيل إذا لم يكن هناك سنة نوافقها؟ الإمام أحمد رحمه الله. طيب بقي معنا الشك، متى نسجد؟ قالوا إذا كان شك وغلب الظن فسجد بعد السلام، وإذا كان شك وأن متردد ما ترجح لك شيء في ثلاث ولا أربع ابني على الأقل وسجد قبله، واسجد قبل السلام. طيب لو سهى الإنسان مرتين أو ثلاث في الصلاة زاد نقص، زاد نقص، متى يكون السجود؟ قالوا هو مخير، يسجد قبل أو بعد، إن سجد بعد قد يعني زاد، وإن سجد قبل فهو قد نقص، فيسجد قبل أو بعد، والأولى أن يسجد قبل السلام. طيب لو أنه جاء يسجد للسهو فسهى في سجود السهو، سهى لنا في الصلاة وزدنا، قلنا له سبحان الله، وهو أخذ يفكر كيف الآن إيش يقولوا لي بعد السجود، كيف يقولوا، ماذا يفعلوا، سهى مرة ثانية، سجد سجدتين ويعني أو سجدة واحدة وأراد أن يسلم، فحينئذ ما العمل؟ بعضهم يقول مصغر لا يصغر، إيش عاد يفعل الآن، قد سهى في الصلاة وزاد سهى، نقول له مرة ثانية تعلم حكم الصلاة وتعال صلي، ولا صلي، مع أنه قد شرع الله عز وجل، يعني قضى الله تعالى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل منه زيادة ونقصان، تشريع للأمة. لو كان ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أي إمام حصل منه هذا، ربما شنع عليه بعض الناس وأنا حساس، أربع أرباع معنى ثلاثين وأنا أربع، الناس يغلطوا بتسبيعة، يغلطوا بسجدة، يغلطوا، تغلط بركعتين كاملتين، قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم وترك ركعتين كاملتين بما فيهما، ايش تريد بعد هذا؟ سهى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الرباعية خمسا وهو أتقى الناس وأعلم الناس وأخشع الناس وأخشاهم لرب الناس سبحانه وتعالى، وحصل مثل هذا. فلذلك لا يثرب على الإمام، لا يثرب على الإمام، وهذا من هنا، وإن حسبك يا إمام وإن كنت يا إمام، ولا جاء وقت الصلاة الثانية هينتبه مش من الظهر، ولا جاء العشاء انتبه مش من المغرب. فبعض الناس يكون عنده يعني فضول زيادة، يعني مش إلا فضول، بس فضول زائد على المعتاد، فضول زائد على المعتاد. فعلى كل حال يعني مثلا الصلوات خمس ويعمل ثلاث منها يسهو، يسهو في ثلاث كل يوم، أي ينظر نقول له يعني ينظر ما سهى بالسهو، عليه مثلا مشكلة عليه دين، تعاونوا المسلمون معه يبرج الدين، إذا كان عازب يحتاج زواجه يعينه ينظروا من يزوجه. طيب هو كيف يسهو من أي شيء؟ ما يسهو إلا شيء، عنده مرض ولا شيء تعاونوا معه ينظروا ما هو السبب في مثل هذا السهو. لكل يعني ما يعني حادث من حديث، ولا شك أنه سيكون هناك في الغالب سبب. على كل حال يعني هذا ما يتعلق به، يعني السهو أو السجود السهو هو سببه إما زيادة أو نقصان، وإما إيش، وإما شك. الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. النقصان إما أن يكون نقصان ركن أو نقصان واجب أو نقصان سنة. إذا نقص ركنا لا تصح صلاته إلا أن يأتي بالركن ويسجد. يعني لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عدة أركان، صلى الرباعية ركعتين، ترك عدة أركان ركوع وسجود وقيام طمأنينة في كل ركعة، فحينئذ ما سجد بالسهو وانتهى. من ترك ركنا أو أركانا في الصلاة لا بد أن يأتي بها ثم يسجد، ثم يسجد، لا بد أن يأتي بما نقص. لكن لو أنه ترك واجبا من الواجبات، لو ترك واجبا من الواجبات يجبره بسجود السهو ويكفي. هو يعتقد أن التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، ركع وعنده مشكلة ولا شيء، من تلاه إلا وقد قال سمع الله لمن حمده، لما قام ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم. هذا الآن ماذا ترك على حسب اعتقاده هو واجبا؟ ماذا يفعل؟ هل يرجع إلى الركوع ويأتي بهذا الواجب؟ لا، يسجد للسهو متى؟ قبل السلام، لأنه نقص قبل السلام. طيب ترك سنة، خلاص يسجد للسهو ما يعيدها. إذن من ترك ركنا لابد أن يأتي بالركن يسجد للسهو، سواء كان يعني ركنا واحدا أو عدة أركان. من ترك واجبا من واجبات الصلاة يسجد للسهو ويأتي بذلك الواجب لا يأتي به. من ترك سنة يسجد للسهو فقط. طيب مسألة مهمة ينتبه لها، أنا مؤتم لست إماما، حصل عندي ذهول وتركت واجبا وأنا خلف الإمام. الآن الذي ترك الواجب نسيانا ليس الإمام، المأموم ماذا يفعل؟ يتحمل عنه الإمام ولا يسجده للسهو. مش معنى يتحمل عنه الإمام من الإمام يعني معه كيس يعني الله يعني كل واحد يحط له يعني مخالفة ولا يعني ذلل، لا، معناه أن مثل هذا يتابع الإمام ويسقط عنه مثل هذا ولا يأثم لأنه عن نسيان، لأنه عن نسيان. أما من ترك واجبا إماما كان أو مأموما عمدا، يعرف أن هذا واجب وعمدا يترك الواجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا ففي صحة صلاة ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. من القائل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا من ترك الواجب عمدا. إذن لو أن المأموم ترك واجبا نسيانا وراء الإمام لا يسجد ولا يفعل شيئا، ومن باب أولى إذا ترك سنة. طيب لو أن المأموم ترك ركنا نسيانا، مثال المأموم دخل في الصلاة في آخر ركعة لم يقرأ الفاتحة في الظهر، لم يقرأ الفاتحة المأموم وقراءتها ركن، المأموم لم يقرأ ما شعر لو قد ركع، لم يشعر إلا وقد ركع. طيب الآن ركع مع الإمام، سيد مع الإمام، الإمام سيسلم، إيش يفعله؟ هل يتحمل عنه الإمام؟ نقول لا، الإمام يسلم وأنت قم، ما عليك من الذي بعض الناس يقول لك يقولوا لي ليش قمت؟ يتكلموا، خلهم إلى بعد السلام وقل لهم أنا نسيت ركن قمت وعيد هذا الركعة. البعض يقول لك لا أنت وراء إمام، الإمام يتحمل عنك، فلا تختلفوا على الإمام. أنت الآن تركت ركنا من أركان الصلاة، أرأيت لو أنك ذكرت أنت وراء الإمام أنك على جنابة تواصل؟ لا يجوز أبدا، تخرج من الصلاة، تخرج من الصلاة. كما أن الإمام لو ذكر ذلك يخرج من الصلاة. طيب والصلاة الأولى لو أن الإمام لم يذكر أنه على جنابة إلا في التشهد الأخير، في التشهد الأخير إيش يفعل؟ يكمل يقول باقي للسلام نسلم بهم نخرج سلام ركن؟ نقول له لا، يقوم ويقول يا فلان أكمل بهم الصلاة ممن وراءه، أو يتبرع واحد له أن يزحف قليلا يتقدم وله أن يكمل ثم يرفع صوته بالسلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، والإمام يخرج ويتوضأ ويأتي يصلي من جديد. طيب مسألة ثانية مهمة فيما يتعلق بسجود السهو قبل أن نقرأ كلام الإمام الشوكاني. الآن أنت دخلت في الصلاة الرباعية وأدركت معهم ركعتين، يعني كم فاتك؟ ركعتان فاتك وأدركت ركعتين معهم. طيب الإمام قد سهى في الركعة الأولى أو الثانية قبل حضورك إلى المسجد. طيب أنت الآن صليت مع الإمام الركعتين قبل أن يسلم الإمام سجد السهو، أنت الآن لازلت معه في الصلاة ولا لا؟ لازم في الصلاة. هل تسجد ولا ما تسجد؟ واضح الآن الصورة. الآن الإمام صلى قبل حضورك أنت متأخر، صلى قبل حضورك ركعتين وسهى في واحدة منهما، نبهه المؤتمون قام. فلما جئت أنت أدركت الركعتين شهدت مع الإمام، الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم سيد للسهو، أنت هل تسجد معه أم لا؟ تسجد معه. يقول طيب هو سهى قبل، أنا جئت بركعتين ما سهى، تسجد معه. طيب لو فرضنا أن سهو هذا الإمام كان مما يسجد له بعد السلام، أو الإمام من الأئمة الذين يرجحون حنفي يرجح السجود بعد السلام، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنت لا حضرت ولا نظرت السهو السابق، إيش تفعل أنت؟ تقوم تكمل، أنت قم تكمل إلا والإمام سجد، إيش تفعل؟ يتم. طيب أنت تتم صلاتك قبل ما تسلم، تسجد ولا ما تسجد؟ الإمام سهى اشتغلك أنت، هو سهى. هل تعلم أن السهو كان في سنة في شيء سري؟ ما هل يكون السهو؟ طيب إذن إيش يفعل؟ أما إذا كان، أما إذا كان السهو وأنت حاضر حتى لو كنت مسبوق لا بد أن تسجد، لا بد أن تسجد، تسجد قبل السلام إن سيد الإمام قبل السلام، وتسجد قبل سلامك أنت إذا أكملت، طالما أن السهو حصل وأنت حاضر، السهو حصل وأنت حاضر في الجزء الذي كنت حاضرا حصل السهو من الإمام. وهذا كما نقل غير واحد من أهل العلم محل وفاق، أن السهو إذا كان في حال حضورك فأن تسجد للسهو حتى لو كان الإمام سيسجد بعد السلام، لأنك ما يجوز لك تخرج من الصلاة. يعني الآن الإمام سجد سهى في الركعة الثالثة التي أدركته أنت فيها، الناس نبهوا انتبه انتبه، قام يصلي الرابعة، صليت معه الثالثة والرابعة، والسهو كان في الثالثة التي هي بالنسبة لك إيش؟ الأولى. الإمام من الأئمة الذين يرجحون السجود بعد السلام، سلم، أنت الآن تعرف أن هناك سهو وتعرف أنه سيسجد للسهو، وربما زد على هذا تعرف أن هذا الإمام ممن يرى السجود بعد السلام، ماذا تعمل؟ هل تخليه يسلم وأن تسجد معه بعد السلام ولا تقوم؟ تقوم، وقبل أن تسلم أنت أو بعد أن تسلم أنت تسجد للسهو، تأتي أنت بسجود السهو. إذن إذا سهى الإمام وأنت أيها المسبوق حاضر وجب عليك أن تتابع الإمام في سجوده، تتابع الإمام في سجوده، ولو أن تسجد يعني في حال ما سجد بعد السلام تسجد أنت بعد ذلك. إذا كان السهو في الصلاة ولم تشهد أنت ذلك السهو، لم تشهد أنت ذلك السهو، لا سجود عليك، إلا أن يسجد الإمام قبل السلام. يعني إذا سهى الإمام في الركعتين السابقتين قبل مجيئك فلا سهو عليك أنت إلا إذا سجد الإمام قبل السلام، إذا سجد بعد السلام أنت ما عليك شيء. والبعض البعض يحصل يحصل على هذا، يعني ما ينتبه إلا، وبعض الناس عن الإمام ما يكاد الإمام للسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتسابقوا على الأبواب، خرج من خرج، جاء الذي هناك يراجع الإمام، يا إمام يمكن صليت فيه أربع وانت صليت له ثلاث، الذي عند الباب وافيه ودعا الله وخرج، ما علم من هارب، ما علم من هارب، أي وافيه ولا قدر عني خارج، يقول لك وافيه تمام، لا عاد تربشونه ولا عني وافي خاطركم وخرج. لا بد ينظروا، لا بد أن ينظروا، هذا الخارج مفرط، هذا الخارج مفرط، لا بد أن يعني ينتبه مثل هذا. هو الآن يعني لو أنه يعني سهى يعني في سجود السهو، حصل منه سهو في سجود السهو، إيش عاد يفعل مرة ثانية؟ يسجد يعني يكرر مرتين تسجد لها لو بس. لا يفيد سبحان ربي العظيم، هو عنده واجب وسهل عينها خلاص إنما جعل الإمام ليؤتم به. الآن يتابع الإمام حتى الإمام يرى وجوب هذا وأنت ما تراه، لا بد تتابعه وسيتابع الإمام. طيب يحتمل أيضا أنها فيها، فيكون حينئذ يعرض صلاته للنقص. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يأخذ بالأحوط. يحتمل أنه سنة ويحتمل أنه واجب، يحتمل أنه ركن. خلاص إذن يسير، يعني هذا إذا كان السهو في فيما أدركه. وأما حتى كما مر لو كان السهو قبل أن يحضر وسجد الإمام قبل السلام، لابد أن يتابع المأموم الإمامة في السجود لأنه سجد قبل السلام. يسر الله بواحد فضولي يقول يا إمام ترى سيئة، لو يتكلموه قائل يعرف إيش سبب السجود. هو يجب يعني يجب أن يسجد متى ذكر، يجب إلا إذا طال الوقت يعني جدا. وأحيانا بعض الناس إيش يفعل، يعني يأتي مثلا هو يريد أن يصلي ركعتين فقط فيحصل له سهو قام إلى الثالثة، ذكره قائم قال خلاص سأجعلها أربع بتشاهد واحد، ما يجوز، اجلس أنت ما نويت هذا، ما نويت هذا، فطالما أنك دخلت الصلاة بنية ركعتين صلى ركعتين. أو أنه أراد أن يصلي الوتر ثلاث فسهى وصلىها واحدة فقط، لو جالس تشاهد بعد واحدة في سهى من بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر وهو يصلي قال خلاص نكمل واحدة يكفي، لا يجوز، قم كمل بعدها سجد السهو هات ثالث. سكوت علامة ايش؟ في الدرس يعني. المأمون الراجح من أقوال أهل العلم أن من أدرك الإمام راكعا فإنه يعتد بذلك، لا يجب عليه قراءة الفاتحة، لحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. مطيق لابد، لكن لابد يكبر الإحرام. قراءة الفاتحة تكون ركن إذا أدركت الإمام وبإمكانك أن تقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج غير تمام. لكن إذا أدركت الإمام راكعا فالذي أذن لك هو الذي قال الكلام الأول، الذي قال الكلام الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو الذي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فيكون حينئذ معذور في مثل هذا. إذا جئت والإمام راكع فلا بأس، إلا في صورة واحدة، إذا كان الإمام يصلي وهناك من هو جالس يتكلم عمدا، مجبر يتكلم عمدا إلى أن ينتظروا إلى أن يركع الإمام وجاءوا يجروا يركعوا، نقول لهؤلاء عيدوا ركعوا، هؤلاء فرطوا في ترك الفاتحة عمدا، تعمدوا ترك مثل هذا. فإنما جاءت الرخصة للمعذور للمسبوق للذي تأخر، أما هذا يشوش على المسلمين وجالس في المسجد بالذات في رمضان، بالذات في رمضان الركعة الأولى وتجد من يتكلم من الناس ويشغل المصلين، ما هو إلا أن يركع إلا وجروا. هؤلاء يعني أنصف من فعلهم يعني ذلك الإمام الذي كانوا كل ما نهاهم كل ما نبههم يا ناس اتقوا الله يا ناس صلاة يا ناس تراويح، الذي يحب يتكلم يخرج الشارع ولا يخرج البيت ولا يروح لا تشغل الناس في المسجد، أبوا جاء في يوم وكبر وقرأ قل هو الله واحد وركع، هم جاءوا بعد مباشرة جاءوا ركعوا، قام في الثانية فتح سورة البقرة وبسم الله فرقع ثاني، فيعني قل لهم الآن انظروا يعني الأذية الحاصلة من قبل كيف. لو ترك الإمام واجبا ثم نسى أن يسجد سهو الواجب، صلاة المؤتمين صحيحة وهو صلاة صحيحة، متى ذكر هذا؟ متى ذكر بعد الظهر؟ يعني ذكر مثلا فعل هذا في الظهر وذكر في العصر، خلاص يعني سقط عنه. نعم سمير نعم يعيد الصلاة من أولها، يعني هذا الآن أول ما ذكر، يعني مثلا هو ذكر في الركعة الثانية أنه نسيت تكبيرة الإحرام قد مضت ركعتان، ما عاد يجلس يواصل وقال خلاص صلاة باطلة باطلة أنا أكمل يعني هو يسلم وأنا أقوم من جديد. لا، الآن يكبر الإحرام، يعتبر هذه الآن هي الأولى وما مضى له. من أهل العلم هم الأكثر من يرون أن هذا من السنة المستحبة المؤكدة، وظواهر الأدلة تدل على الوجوب، ظواهر النصوص تدل على الوجوب. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم، عقوبة، والعقوبة ما ترتب على ترك مستحب. وهذا كثير وكثير جدا، صفوف مقطعة وفرج كثيرة بين الصفوف، تقول الله ما استطعت، ما عدنا، من كان بجانب أخوة وقاوعوه أو طلبة علم يعني سدد قاب، وإلا أحيانا يكون بجانبك ناس أن تقدم رجلك هو يفرد، أن تحاول أن يعني تلصق يعني تلزق قدمك بقدمه ما يرضى مثل هذا فينفر. نعم، هو إذا كان يعلم لا بد يتقدم، هو لا يصير يصلي بآخر السطح من أجل بعدها يعني يحتاج أن يكمل، يكون يقرب من أول. يخشى عليه من حديث يعني لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. سهل الأمر في الجنائز أوسع، الأمر في الجنائز أوسع من صلاة المفروض، سهل يعني الأمر في الجنائز يعني أوسع، لا سيما إذا كانت الثلاثة وزيادة قد وجدت الذي هو يعني الأمر المستحب، إن صف مع من يليه ومن قبله فهذا هو المطلوب، وإن صلى وحده كأن يخرج مثلا هو مستعجل وحريص على الجنازة، يقول متى ما سمعتها وأنا في الطريق خارج للخلف در الله أكبر ويعني كبر لا بأس. طيب يا شيخ، يعني بعضهم يأتي والإمام مثلا راكع أو ساجد فيأتي مباشرة ليركع أو يسجد، هذا ما كبر تكبيرة الإحرام من قيام، وحينئذ ما بني على باطل فهو باطل، تكبيرة الإحرام ركن، ما يأتي به إلا في حال القيام طالما أنه قادر على القيام، بخلاف العاجز الذي يصلي قاعدا أو بخلاف المريض الذي على جنب سيكبر على حاله، لكن هذا الآن الصحيح الذي يقدر على القيام ما يأتي به إلا من قيام. البعض يأتي ما يأتي بتكبيرة الإحرام، الله أكبر للركوع ما كبر الإحرام، الصلاة لا تصح. هذا يحصل وقد نبه على هذا الفقهاء نبهوا على هذا. الشافعية على سبيل المثال يقولون يستحب انتظار داخل بشرط ألا يفرق بين داخل وداخل وألا يشق على من خلفه. كيف ما يفرق بين داخل وداخل؟ سمع صوت صاحبه طول، واحد ثاني بينه وبينه شيء سمع الله لمن حمده خلوه من ركعة بعدها، هذا لا. كذلك أيضا ما عاد يطيل، كل ما دخل واحد إلا وانتظر شق على من خلفه فلا. ممكن إذا كان فيما أدركه وحده فيسجد، فيما كان مع الإمام فلا يتحمل الإمام. طيب أظن الوقت جاء، قالوا بزيادة معاك محاضرة. طيب يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل عبد الله المقري حفظه الله، وذلك في مسجد عمر شارع تعز حرافة بجوار مستشفى المنار، وهناك مسجد خاص بالنساء. جزاكم الله خيرا.